فيقول الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. هذه الآيات الكريمات نعرض إن شاء الله ما لخصه الشيخ أحمد شاكر من تفسير ابن كثير في كتابه الذي سماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، ونسمع ذلك العرض من القارئ الفاضل فندعوه لذلك، فعلى بركة الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني نعم، أو تعبدون معه غيره، فعبادة غير الله كفر به، جحود. كيف تجحدون وجوده، قد يعني أو تعبدون معه غيره، يعني أن العبد إذا صرف فعله التعبد لغير الله تبارك وتعالى فذلك كفر به، وإن أقر بوجود الله، قد يقر بوجود الله، بوجوده ربا خالقا رازقا مدبرا، لكنه يصرف فعله التعبد إلى غير الله. وفعل العبد التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد القلبي، وكل فعل تضمن أركان التعبد القلبي: الحب، القصد بحب، رجاء، خوفا، حب، الرجاء، الخوف، هذه أركان التعبد القلبي. فإذا قصد غير الله حبا ورجاء وخوفا فقد عبد مع الله غيره بهذا القصد. وكل أمر أمر الله به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفعل قربة له، أو نهى عنه أن يترك قربة له، فصرفه لغير الله شرك أكبر. كل نوع من أنواع العبادة صرفه لغير الله شرك أكبر. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي هو الفعل الذي تضمن الحب والرجاء والخوف معا. فالفعل خوفا بلا حب لا يقال له عبادة، والفعل حبا بلا خوف لا يقال له عبادة. قد يكون الفعل خوفا بلا حب معصية إذا كان مخالفا للشريعة، لكنها معصية دون الشرك، دون المعصية العظمى الشرك، فهي معصية وليست شركا، ولا يسمى فعلها خوفا من غير الله بدون حب لا يسمى عبادة لهذا الغير. كما أن الفعل حبا لغير الله بلا خوف لا يسمى شركا، وإن كان قد يكون معصية إذا كان مخالفا للشريعة، لكنها معصية دون الشرك الأكبر. فليس كل معصية تكون شركا، وكل شرك هو معصية. والحاصل أن من صرف فعله التعبدي لغير الله فقد كفر بالله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني هذه الحال تقرون بها، كنتم أمواتا فأحياكم وحده، ولم يشهدكم خلقكم وما خلقكم غيره، ولا خلقتم أنفسكم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالحال الأولى التي تعيشونها دليل على ما وعدتم به من البعث، ثم يميتكم ثم يحييكم كما أحياكم أول مرة ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني في أصلاب آبائكم، فأحياكم بالإيجاد من العدم، ثم يميتكم، يميتكم بعد انقضاء هذه الحياة الدنيا وما قسم الله لكم بها من أجل أو رزق، ثم يميتكم، يميتكم ثم يحييكم الحياة الأخرى، البعث بعد الموت، ثم إليه ترجعون تحشرون فيحاسبكم بما فعلتم، فمن فعل خيرا وجده ومن فعل شرا وجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني في الدنيا في السابق، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم بارك. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يقول تعالى محتجا على وجوده وعلى قدرته، محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده المستحق لأن يعبدوه بفعلهم التعبدي. كيف تكفرون بالله؟ أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره وأنتم تقرون بقدرته وتقرون بإيجاده لكم من العدم وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ليس لكم وجود إلا ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وما كان في علمه الأزلي، ولكن وجودكم بأعيانكم عدم، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في البنان يعني في الكتابة، ووجود باللسان، ووجود في الأعيان. هذه مراتب الوجود، وقد تشتبه مرتبة بمرتبة عند بعض الناس فيغلط ويعطي إحدى هذه المراتب حكم الوجود الكامل، فيعطي الوجود الذهني حكم الوجود العيني فيغلط. ومن فطن لهذا المعنى زالت عنه شبه كثيرة. كنتم أمواتا يعني عدما، ليس لكم أعيان موجودة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمواتا في أصلاب آبائكم، لكن في علم الله وفي الكتاب في اللوح المحفوظ نعم في لكم وجود، لكنه ليس وجودا عينيا، يعني في علم الله تبارك وتعالى وفي الكتاب في اللوح المحفوظ. القلم من مخلوقات الله، قلم الأول، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما أمر به، بما أمر الله به أن يكتب فكتب. نعم، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، إلى الوجود الكامل، فأخرجكم إلى الوجود بمراتبه الأربع، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير خالق يعني أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني ما هي حجتهم في كفرهم وعبادتهم غير الله؟ هل هذا الغير هو الذي خلقهم، أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، أم هم الخالقون فيعبدون أنفسهم وأهواءهم، أم خلقوا السماوات والأرض فيدعون ملكهم لذلك واستحقاقهم لذلك؟ بل لا يوقنون. العلة فيهم أنهم لا يوقنون، هذه هي سبب كفرهم، بل لا يوقن، بل للإضراب، لا يوقنون بما أنزل الله تبارك وتعالى من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل هنا بمعنى قد أتى؟ قد، هل أتى على الإنسان، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو عدم، لم يكن شيئا مذكورا. ما قال لم يكن شيئا وسكت، بل قال لم يكن شيئا مذكورا، وهذا صحيح. متى يكون مذكورا؟ إذا وجد بعينه وبصفته، ويعني ذكرت صفته ورؤيت عينه وتم له مراتب الوجود الأربع. قال: والآيات في هذا كثيرة، يعني في تقرير آيات الله تبارك وتعالى: في أنفسكم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا من أدلة وحدانية الله تبارك وتعالى. والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، لم تكونوا شيئا مذكورا حتى خلقكم. وإلا قد يكون شيء في الذهن، قد يكون شيئا في العلم، قد يكون شيئا في اللوح المحفوظ، نعم، في الكتاب، حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق، يعني بها الموتة التي كتبها الله على الأحياء في هذه الدنيا، ثم يحييكم حين يبعثكم بعد الموت، يبعثكم بعد الموت. والذي أوجدكم من عدم قادر على أن يبعثكم بعد الموت، أن يعيد خلقكم كما بدأه أول مرة، فسبحانه وتعالى جلت قدرته. قال: وهي مثل قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين الموتة الأولى، يعني قبل أن يوجدوا في أصلاب آبائهم، أو قبل ذلك أيضا، إنما وجودهم كان في علم الله وفي اللوح المحفوظ، وهذا يعتبر موتة لأنهم لم يوجدوا، يعني بمراتب الوجود الأربع لم يحيوا بأعيانهم، هذه الموتة الأولى. والموتة الثانية الموتة الحق بعد الحياة. أما الحياة مرتين فهي الحياة في الدنيا، والحياة هي البعث بعد الموت، هذه مرتين، مرتين ومرتين. قالوا: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم، يحييكم من العدم، يوجدكم من العدم، قل الله يحييكم، دم في حكم الأموات أولا، ثم يميتكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يجمعكم بعد أن يحييكم مرة أخرى إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ثم يميتكم ثم يجمعكم أمواتا إلى يوم القيامة. ويوم القيامة تكون فيه الحياة الكبرى، نفخ في الصور، ينفخ إسرائيل في الصور الذي فيه الأرواح، فتخرج الأرواح إلى أجسادها بإذن الله تبارك وتعالى، وتحصل الحياة بإذنه سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.

في ترجمة أيوب ابن خالد حيث أشار إلى الحديث ثم قال: وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح، وأعله البيهقي بعد روايته فقال: وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ، وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن أيوب بن خالد، وإبراهيم غير محتج به. ثم روى بإسناده أن محمد بن يحيى سأل علي بن المديني عن هذا الحديث فقال: ما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم ابن أبي يحيى. ثم قال البيهقي: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد، إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف، وروي عن بكر ابن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. قال أحمد شاكر. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر: وبكر بن الشرود قال فيه ابن معين ليس بثقة كما في الكبير للبخاري، والحديث سيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى مع تعليله في تفسير الآيات 9-12 من سورة فصلت، وسنشير إليه هناك إن شاء الله تعالى. يعني هذا التفصيل أن الله سبحانه وتعالى خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين، هو الذي فيه أنه من الغرائب أو من غرائب صحيح مسلم. وقد ذكروا ما يعني كلام الحفاظ أهل الحديث مثل علي بن المديني والبخاري وغيرهما من الحفاظ، جعلوا هذا من كلام كعب، وكعب من مسلمة أهل الكتاب الذين يحدثون بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب، وموقفنا منها كما ذكر الحافظ في أول التفسير أنها على ثلاثة أضرب: قسم من هذه الأحاديث الإسرائيلية يكون عندنا ما يصدقه، فهذا نصدقه بما لدينا مما يصدقه، وقسم آخر لدينا ما يكذبه فنحن لا نقبله، والقسم الثالث هو الذي لا نعلم صدقه أو كذبه، فالموقف من هذا لا نصدقه ولا نكذبه، كما تبين ذلك من الآثار المروية: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وعلى كل حال، لولا أن مسلم رواه والحافظ بن حجر رحمه الله يعني دافع أو ذب عن الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، ولعله بين أن هذا النقد لم يتم. على كل حال، هذا مما لا يصدق ولا يكذب، ولو كان ثابتا ليس فيه ما يخالف، ليس فيه ما يخالف الأصول الثابتة من عقيدة المسلمين. خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين، يعني كونه في ستة أيام أو في أربعة أيام أو في يومين هذا بنص الكتاب، والله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا، وإلا فهو لا يعجزه شيء. إنما قولنا لأمر إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن من حكمته سبحانه وتعالى أن يعني جعل لهذا الخلق مدة كما هو منطوق الكتاب، هو الذي نعم، وكما في ورد تفصيله في سورة فصلت، في سورة حميم السجدة، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني بارك فيها، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، وخلق الأرض في يومين، صار المجموع أربعة أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. معنى أن السماوات والأرض لها إرادة، لها كره ولها طوع، فلها إرادة، وأنها أسلمت طائعة، أسلمت طائعة بخلاف مردة الجن والإنس، فهم أسلموا مكرهين ولم يسلموا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يومين مع أربعة هذه ستة، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهو في ستة أيام، وما مسه سبحانه وتعالى من لغوب كما ذكر ذلك في كتابه. فمسألة عدد الأيام هذا يعني ثابت في القرآن الكريم، لكن هذا التفصيل، هذا التفصيل الذي يعني فيه النص على بعض الأشياء، هو كما قال الحافظ ابن حجر قد يكون، الله أعلم، يعني من الأحاديث الإسرائيلية. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يفقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نسأل الله أن يعلمنا تفسير كتابه وتأويله ومعرفته على ما أراد وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.